بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي معبد ويقال أبي عمرو المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، وأبوه هو عمرو وليس الأسود، ولكنه أصاب دما قبل الإسلام ثم بعد ذلك حالف الأسود، ويقال إن الأسود تبناه في الجاهلية فنسب إليه المقداد بن الأسود، وإلا فهو المقداد بن عمرو، ويقال الكندي لأنه حالف كنده ثم أصاب دما عندهم ثم ذهب إلى مكة فحالف الأسود، ثم بعد ذلك دخل في الإسلام وكان أحد السبعة الذين سبقوا إلى الإسلام، ثم هاجر إلى الحبشة ثم رجع ثانية إلى مكة ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة. وكانت روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغت 42 حديثا، وكانت وفاته رضي الله عنه فيما قيل في زمن عثمان، في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه توفي بالجرف، وهي ناحية معروفة إلى اليوم في شمال المدينة. يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا. مقداد بن الأسود رضي الله عنه رجل شجاع، وهو الفارس الوحيد فيما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات. يقول: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ لاحظوا، هذه المسألة الآن لم تقع، هي مسألة مفترضة لكنها متوقعة، يعني أن ذلك قد يقع ووقوعه ليس بمستبعد بل هو شيء قريب، وقد حصل ذلك كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما علا رجلا بالسيف فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك بنو خزيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وقد قالوا: صبأنا صبأنا، ما عرفوا يقولون أسلمنا، كانوا يقولون للذي يدخل في الإسلام صابئ، قال صبأ فلان يعني دخل في الإسلام، قالوا صبأنا صبأنا، فعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منهم دخولا في الإسلام، عده دخولا في الإسلام مع أنه ما قالوا أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الإنسان قد يدخل في الإسلام بحسب معرفته وبحسب مبلغه من العلم، فهذا الذي قال صبأنا صبأنا هو يظن أنه يعبر الآن بكلمة جميلة وجيدة وأنها بمعنى أسلمنا، هو هكذا يظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال ثلاثا: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ووداهم عليه الصلاة والسلام يعني دفع الديات وتحملها، يعني اعتبرهم من المسلمين. فإذا هذا الحديث فيه فوائد، فقوله هنا أرأيت إن هو يسأل عن مسألة لم تقع، هي مسألة مفترضة. وقد جاء النهي عن الإكثار من المسائل، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. ولهذا جاء من الآثار شيء كثير عن السلف رضي الله عنهم في ذم السؤال، ذم كثرة السؤال، كثرة السؤال. وهكذا أيضا المسائل التي لم تقع، ولربما سألوا الرجل هل وقع ذلك أو لا، فإن أجابهم بأنه لم يقع لم يجيبوه. والمقصود والخلاصة أن محمل ذلك جميعا على صور معلومة يكون السؤال فيها مذموما، وذلك كالسؤال في وقت نزول الوحي عن مسألة لم تحرم فقد تحرم بسبب مسألته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الناس في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها، والله سكت عنها لا غفلة ومن قبيل النسيان، وإنما من باب العفو، فيأتي إنسان يسأل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، فيقوم رجل يقول: يا رسول الله أفي كل عام؟ فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا السائل لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، ولما استطعنا بطبيعة الحال لو كان الحج يجب في كل سنة، فهذا الرجل سأل سؤالا مذموما. فهذه الصورة في وقت نزول الوحي عن أشياء لم تحرم أو لم يوجبها الله عز وجل، فيسأل إنسان وينبش وينقر، فقد ينزل الوحي بإيجاب شيء أو بتحريم أمر من الأمور. فهذه الصورة. الصورة الثانية: الشيء الذي قد يكون جوابه يكرهه الإنسان في أمور لم يأمره الله بالسؤال عنها. إن تبدى لكم تسؤكم، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة سؤالاتهم وقام وقال: سلوني لا تسألوني اليوم عن شيء إلا أجبتكم. فقام رجل وقال: من أبي؟ من أبي؟ الرجل كان يتهم ينسب أحيانا إذا غاضب أحدا من الناس ينسب إلى غير أبيه، فالرجل قال: من أبي؟ حتى إنه لما رجع إلى أمه عاتبته على هذا، يعني لو ذكر غير الأب الذي هو أبوه لكانت فضيحة أمام الناس. نعم. فالشاهد أن مثل هذا السؤال مذموم. وكذلك من الأسئلة المذمومة المسائل نادرة الوقوع التي لا تقع إلا نادرا، مثل ما ذكرنا في بعض المناسبات الرجل اللي سأل عمر وقال: لو أن رجلا وطأت دابته دجاجة ميتة فخرج منها بيضة ففقست عنده فرخا، هل هذا الفرخ يجوز أكله ولا لا؟ غضب عمر وقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: فعل الله بأهل العراق. يعني سؤال متكلف، رجل يطأ دجاجة وتخرج منها دجاجة ميتة تخرج منها بيضة ثم تفقس عنده، هذه مسألة نادرة الوقوع، فهذا سؤال متكلف. بعض الناس يسأل أسئلة كذلك، الأسئلة السؤال عن شيء لا يعني، أسئلة لا تعني ولا يترتب عليها عمل ولا أثر. يقول الله عز وجل: خلق الحيوانات من إيش؟ من ماذا؟ ما يعني؟ أو السؤال عن أمور غيبية اختص الله عز وجل بعلمها فيسأل عن كنه صفات الله عز وجل وكيفية الصفات، وكذلك ما يسمى بالأغاليط وهي صعاب المسائل التي يقصد بها التعجيز، يطرح أسئلة صعبة معقدة من أجل أن يعجز الناس في ذلك، فهذا كله مذموم. لكن هنا سأل عن شيء لم يقع وهو قريب الوقوع، يمكن أن يقع فلا بأس، فهذا دليل عليه. إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله. لاحظوا هنا قال أسلمت لله، وقوله أسلمت لله على هذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام، إذا كان أولئك قالوا صبأنا فكيف إذا قال أسلمت، مع أنه ما قال لا إله إلا الله، فنزل ذلك منزلة قوله لا إله إلا الله. أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال لا تقتله. فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. يقول المصنف رحمه الله ومعنى أنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته مباح الدم بالقصاص، يعني إن قتلته فإنه بمنزلتك، بمنزلتك، بمنزلتك يعني يعني إن أنت الآن معصوم الدم لأنك مسلم، فإن قتلته بعدما قالها، إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، قبل أن تقتله أنت معصوم الدم، ما في ذمتك دم لأحد مسلم، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، قبل أن يقول أسلمت دمه حلال. لاحظتم في ميدان المعركة. فإذا قتل ليس معناه أنك تكون كافرا حينما قتلته فتكون بمنزلته في الكفر كما قد يفهم من ظاهر الحديث، لا، فإنك بمنزلته قبل أن يقولها، بمعنى أنك غير معصوم الدم لأنه قد تعلق بك بذمتك برقبتك دم لمسلم، فيكون ورثته قد استحقوا القصاص، القصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وذكرنا مما يدخل في هذا القصاص، إذا أصاب دما لمسلم فإنه يقتص منه إلا إذا عفى الأولياء أو رضوا بالدية. فالحاصل أن هذا معنى الحديث، وبعض أهل العلم فسره قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، بمنزلتك قبل أن تقتله، قالوا أنه قالها وما يدريك ما في قلبه، قد يكون أصلا يخفي الإسلام، وبين هؤلاء الكفار لم يجرؤ على إظهاره، كما كنت أنت في مكة تخفي إسلامك. واحتجوا على هذا التفسير برواية عند البخاري فيها هذه الزيادة، وهي أنك كنت تخفي إسلامك كما يعني كما كنت تخفي إسلامك بمكة، فإنك فإنه بمنزلتك يعني حينما كنت تخفي إسلامك، فالرجل هذا قالها وما يدريك عما في قلبه، قد يكون مسلما ولكنه قاتل مع الكفار لأنه كان مكرها أو نحو ذلك، خاف منهم حملوه على هذا، مع أن فعله ليس بالشيء السهل، والله عز وجل قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فهؤلاء هذه الآية كثير من أهل العلم يقول إنها نزلت في أولئك الذين كانوا قد أسلموا بمكة ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين في يوم بدر، فقتل من قتل منهم في غزوة بدر. وعلى كل حال هذا الحديث فيما يتعلق بهذا الباب يدل على أنه يجرى الناس حسب الظاهر، هذا الرجل قطع يده وفعل، نعم، وكان يريد قتله ثم قال أسلمت، يحمل على الظاهر، ما يقال إنه قال أسلمت فرارا من السيف خوفا من القتل، نعم، فيقبل ذلك منه ويكف عنه، ولا يجوز لأحد أن يقتله. هذا الذي أفاده هذا الحديث، أن نحمل الناس على الظاهر ونكل بواطنهم إلى الله عز وجل، كونه قالها خوفا الله عز وجل هو الذي يتولى حسابه. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.